بالتالي يقول هنالك أخ زاغ عن المنهج، كيف يكون التعامل معه؟ والتعامل بالنصيحة، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبين له وجه الزيغ الذي وقع فيه، لكن بأسلوب حسن ورفق ولين، لأن النفوس تأبى العناد وتكره الأمر وتحب اللين والرفق، فيجتهد من يناصحه في أن يبين له الحق بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة، ويحرص على أخيه حرصا شديدا، ويحب له الخير ويتمنى له أن يعود إلى ما كان عليه من خير، ويحاول أن يزيل هذه الشبهة برفق ولين وعلم، ويدفع ما ورد على أخيه حتى يكسب الأجر والمثوبة من الله، ويحظى أيضا ببقاء أخيه على هذا المنهج الصحيح، والله أعلم.